وهي قوله إنكم إذا مثلهم، قاله مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم، وعلى قولهم يكون قوله ولكن ذكرى لعلهم أي يتقون، أي ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه. قال البغوي رحمه الله تعالى: ولكن ذكرى، أي ذكروهم وعظوهم بالقرآن. والذكر والذكرى واحد، يريد ذكروهم ذكري، فيكون في محل النصب لعلهم يتقون الخوض إذا وعظتموهم، فرخص في مجالستهم على الوعظ لعله يمنعهم ذلك من الخوض، وقيل لعلهم يستحيون. قال تفسير قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا، فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم. ولهذا قال: وذكر به، أي وذكر الناس بهذا القرآن، وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. وقول أن تبسل نفس بما كسبت، أي لئلا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي: تبسل تسلم. وقال الوهلبي عن ابن عباس: تفتضح. وقال قتادة: تحبس. وقال مرة وابن زيد: تؤاخذ. وقال الكلبي: تجازى. قال: وكل هذه العبارات متقاربة، ومعناها متقاربة في المعنى، وحاصلها الإسلام للهلكة، والحبس عن الخير، والارتهان عن درك المطلوب. أن تبسل نفس بما كسبت، أي تسلم للهلاك وتحبس عن النعيم بسبب بما كسبت. كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. وقوله: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أي لا قريب ولا أحد يشفع فيها، كما قال من قبل: أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وهذه الشفاعة المنفية في حق الكافرين، والشفاعة المثبتة في الأدلة وفي الأحاديث في حق الموحدين الذين ظلموا أنفسهم ببعض الكبائر، وشفاعة لمن يريد الله جل وعلا أن يشفع أولياءه فيه في زيادة رفعة درجة، والشفاعة في دخول الجنة لأهل الجنة. أما الشفاعة في التجاوز عن الذنوب فهي في حق الموحدين فقط، وليست في حق الكفار، فالمنفية عن المشركين وعن الكفار. وقوله: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها، كما قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إذن العادل هو الفداء. الآيات التي في القرآن في مسألة العادل والفدية يوم القيامة، ما يقبل منه ولو افتدى بملء الأرض. وهكذا قالها هنا: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.